الأخ يقول يعني طبعا ثلاث أسئلة متتابعة في معنى واحد. يقول يعني هناك يعني الآن حملة صليبية على الدول العربية وعلى المسلمين، وتحاول هذه الحملة الصليبية تقسيم الدول، زعزعة المسلمين عن دينهم عن عقائدهم. ويسأل الأخ يعني يقول ما هو الدور في ذلك، ما هو دور المسلمين في هذه الأحداث، وما دور العلماء ودور طلبة العلم، وهل يتأتى أن الصليبيين يفعلون ذلك؟ حقيقة أن الصليبيين لا يعلون جهدا في عزل الناس عن دينهم وعن عقائدهم. وقد كتب أحد الكتاب الغربيين ومقاله موجود عندي، يقول لن تقف الحرب الصليبية حتى نعلق الصليب على الكعبة. وآخر يقول يجب القضاء على الإسلام ما دام راكدا، أن الإسلام يقول قوي لكن أهله ضعف وعجزة، ينهض أهله بالتالي يقضون على الحضارة الغربية. آخر يقول يجب القضاء على هؤلاء المجاهدين، لأن هم اللي يمثلون الواجهة الحقيقية للإسلام والمسلمين، وغوب القضاء عليهم يدخل القضاء على الآخرين. صحيح أن المجاهدين هم الطابور الأول في الحقيقة، وهم الصف الأول، وهم الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين، لكن يجب على تونسي يعلم أن الصليبيين لا يريدون فقط المجاهدين، فيبدأ الدور على جميع المسلمين، على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف أجناسهم. حتى الذين الآن يدافعون عن بعض القضايا الصليبية ويتكلمون في الشباب وأنهم وأنهم وأنهم، لن يرحمهم الصليبيون، وسيأتي الدور عليهم، لكن ربما في الطابور الثاني ليس في الطابور الأول. هؤلاء يجب عليهم مناصرة إخوانهم والذب عن حرماتهم وأعراضهم وبذل الزكوات والصدقات لهم. طبعا أدوار تتمثل بأمور، الأمر الأول دور العلماء بالتحريض على مواجهة الصليبيين، وفي نفس الوقت بتوجيه الناس وتوعيتهم، الشباب بالالتفاف حول العلماء الصادقين والقادة المخلصين والتقييد بآرائهم، فهم أعلم بالدين منهم وأبصر بالواقع منهم وأعلم بالمصالح والمفاسد منهم. النساء لها دور بالتحريض ولها دور بالمال التجار بأموالهم، كل له دور في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنس إذا غزا خلف بعض الصحابة لأهل المدينة، ما كان الذي يخلي المدينة من الرجال، وما كانت تعرى بلاد المسلمين، كل على ثغر، فما عيب القاعدين إذا كانوا على عمل للإسلام والمسلمين. إنما يعاب المخذل، يعاب الذي لا يعمل للإسلام. أما العالم فله دور بالتوجيه والتوعية، له دور بلسانه، له دور بقلمه، ويشتغل على سعيه، وعلى مطالب من العلماء أن يتحدث فوق طاقتهم وفوق قدراتهم. والعلماء قدرات ومواهب، بعيدا عن ذلك يختلفون في القوة والشجاعة، العلماء يختلفون في التحليل وقضية إيصال المعلومات للآخرين. فيعطى كل عالم حقه ويشكر سعيه. دور الشباب أيضا لهم دور آخر، أن العلماء يجلسون يوجهون ويعلمون، هم يوجهون الشباب، الشباب ينضمون تحت قيادة أيضا، لأن هؤلاء الشباب لابد يوجهون ولابد يعلمون، وهم يلتفون حول هؤلاء العلماء الذين يوجهونه ويعلمونه، وهم في الحقيقة الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين. دورنا نحن ندعو لهم، لا نتخلى عنهم، ندعمهم بالمال، ندافع عن أعراضهم، نذب عن حرماتهم، نخلفهم في أهليهم. النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، متفق على صحته. نخلفهم في أهلهم بخير، ونقنت لنصرتهم، نقنت نصرة للمستضعفين من المؤمنين ودعاء على الكافرين. التجار يبذلون الصدقات ويبذلون الأموال، لأن المسلم إذا كان بعيدا عن الإنفاق في مواطنه سوف يكون لقمة سائغة للصليبيين. الآن الصليبيون يرصدون الأموال الكثيرة والمليارات، وأبناء المجاهدين يعجزون في السنة الواحدة عن جمع 20 مليون 30 مليون ريال. هؤلاء يحصدون المليارات لحرب الإسلام، ويدفعون الرشاوي للدول في سبيل موافقتها على الإقلاع لضرب الإسلام والمسلمين. فلا بد أن نبذل أموالنا وأنفسنا في مواجهة هذه الحرب، وهذا البذل واجب، والذي يتخلفون عن بذل أموالهم في وقت محنة المجاهدين وتطاير الرؤوس والأشلاء يعدون من الذين يكنزون أموالهم، وهذا ذنب كبير وعظيم. وما من ثلم يثلم في الإسلام إلا ولكل حظه من الإثم إذا كان مقصرا. الذي لا يبدو العلم وقت الفتن وقت تسلط الصليبيين فعليه كتل من الآثام، والذي لا يبدو المال والملوك بنيئة يرابون بها ومجاهدون بحاجة إلى مثلها وعوائلهم بحاجة ولا يبذل ماله فعليه قسط من العذاب. والذين لا يبذلون أرواحهم ونفوسهم ومجاهدون بحاجة إلى مثله فعليهم قسط من الإثم. الله الله هي الساعي في مواجهة هؤلاء الصليبيين، ولكن على أسس وعلى مناهج مدروسة.